بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سأتلي لهم من باقية. وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إن